الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى، ونتدارس فيه مسائل الرهن والرهن توثقة لدين من الديون بعين، بحيث تباع تلك العين في استيفاء الحق المعلق عليها. من أمثلة هذا ما لو جعل السيارة التي يملكها رهناً، أو جعل ساعة رهنا، يأتي إلى صاحب المحطة وبعد أن يأخذ البنزين لا يجد نقودا في جيبه، فيعطيه سلعة مما في يده ليذهب إلى منزله أو إلى صراف البنك ليأخذ قيمة البنزين، فيعود عليه فيعطيه حقه، فإذا لم يعطه حقه جاز أن يباع ثم يستوفي الدائن حقه من تلك العين المرهونة. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف عددا من القواعد الأصولية التي ترتب عليها فروع فقهية في هذا الباب. المسألة الأولى في مسألة الاسم المعلق عليه الحكم، هل الأصل تغليب المعنى اللغوي أو أن الأصل تغليب المعنى الشرعي؟ فالشافعية يقولون بأن الأصل أن الأسماء التي علقت عليها أحكام شرعية أن نعلقها على المعاني الشرعية، لأن الشرع قد جاء لبيان، قد جاء بتعليق الحكم باسم، فيفسر ذلك الاسم بالمعنى الشرعي. وذهب الحنفية إلى أن الأصل أن اللغة العربية هي لغة اللسان الشرعي، ومن ثم لا ينقل الاسم عن معناه اللغوي إلى معنى جديد إلا لمقتضي ودليل. ومن هذا اسم الرهن، فإن الرهن له في الشرع أو له في المعفي له في اللغة معنى حسي، بينما معناه الشرعي متعلق بمعنى معنوي وليس بحسي. فالرهن في اللغة تحبيس حسي، وفي الاصطلاح نجد أن الشرع جعل معنى الرهن معنى معنوي وليس معنى حسيا. ومن هذا ذكر المؤلف هذه القاعدة وبين ما يترتب عليها من الثمرات الفقهية. فالشافعي يقول اسم الرهن نحمله على المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي معنى حكمي وليس معنى حسي، ولذا قال بأن موجب عقد الرهن يعني الأثر المرتب على كون الشيء مرهونا هو أن يتعلق الدين بالعين من جهة الحكم الشرعي، بحيث إذا لم يفي بالدين فإننا نستوفي الدين من العين، وبناء على ذلك لا يتصرف المالك في هذه العين لتعلق حق الراهن لتعلق حق المرتهن بها، فلا يتصرف تصرفا يزيل الملك من بيع وهبة ونحوها. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو المعنى الشرعي، فنقدمه على المعنى الحسي اللغوي. وقال أبو حنيفة: بل أقدم المعنى الحسي. ولذلك كان أثر الرهن في استدامة اليد من جهة الحس. قال: لأن الرهن في اللغة هو الحبس الحسي، كما قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. واستدلوا على ذلك بعدد من المعاني أو المنقولات اللغوية. رتب المؤلف على هذه القاعدة عددا من الفروع الفقهية. الفرع الأول: رهن المشاع. المراد بالمشاع المملوك بنسبة غير معينة، كما لو كان هناك أرض يملكها اثنان مناصفة ولم يحدد ما لكل واحد من أجزاء الأرض، فرهن المشاع يصح عند الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأن المعنى الشرعي يمكن أن يتعلق به، فهذا المشاع يمكن أن يباع فيستوفى منه الدين، ويمكن أن نمنع المالك من التصرف فيه تصرفا ينقل الملك. وقال الحنفية: المشاع لا يصح رهنه. لماذا؟ لأنه لا يصح وضع اليد عليه لعدم تعينه، والرهن هو الحبس، وما كان غير معين فإنه لا يمكن أن يحبس. ومن المسائل مسألة منافع الرهن، لو كان قد رهن عمارة أو سيارة، هل يمكن المالك من تأجيرها ليستوفي الأجرة أو لا؟ فعند الحنفية قالوا تتعطل منافع الرهن. لماذا؟ قالوا: لأن المرتهن سيضع يده على العين المرهونة، وبالتالي لا يحق للمالك أن يتصرف فيه بأي تصرف ولو كان تصرفا غير ناقل للملك، مثل التأجير ونحوه. والجمهور قالوا بأن الرهن لا تتعطل منافعه، بل يملك الراهن أن ينتفع بهذه المنافع، وذلك لأن استيفاء هذه المنافع لا يمنع من استيفاء الدين من ثمن هذه العين. مسألة الثالثة في مسألة العتق: هل يصح عتق العبد المرهون أو لا يصح؟ مثال ذلك: لزيد على عمرو الدين 1000 ريال، فجعل رهنا في ذلك الدين مملوكا يملكه، ثم قام المالك الراهن بإعتاق ذلك العبد، فهل يصح الاعتاق أو لا يصح؟ قال الشافعية: لا يصح هذا العتق. لماذا؟ قالوا: لأن حق المرتهن يتعلق بعين هذا العبد، وبالتالي عتق هذا العبد يتضمن إبطال حق الدائن، ومن ثم لم يصححوا هذا العتق في الأصل. لكن حكم الشريعة تغليب جانب العتق، والشارع يتطلع إلى عتق المماليك، ولذلك قالوا بأن الراهن يجب عليه أن يجعل مكان العبد المعتق المرهون قيمته تكون رهنا محله. وعند الحنفية قالوا: يصح عتق العبد المرهون. قالوا: لأن المرتهن يملك اليد والحبس، وهو مغاير لملك العين. ومن المسائل زوائد المرهون، كما لو اعتق، كما لو رهن جملا، كما لو رهن ناقة فولدت، أو شاة فنتجت، أو عمارة فحصل أجارها. فعند الشافعية قالوا: زوائد المرهون غير مرهونة. لماذا؟ قالوا: لأن الحق حق الراهن إنما تعلق بالعين المرهونة، وهذه الزوائد خارجة عن حد العين المرهونة. قالوا: ولأن معنى الرهن تعلق حق الدائن بالعين المرهونة دون زوائدها. وقال الجمهور: بل زوائد المرهون تكون معه مرهونة، تكون معه مرهونة، لأنها أجزاء من العين المرهونة ومنفعة لها فتأخذ حكمها. ومن المسائل أن العين المرهونة يجب أو يشترط في ثبوت الرهن أن يكون مقبوضا، وبالتالي تكون العين المرهونة أمانة في يد الدائن المرتهن، وترتب على ذلك مسائل التلف. لو تلفت العين المرهونة بدون تفريط ولا تعدي، فعند الشافعية يقول: لا يسقط من الدين شيء. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، لكن يفوت الرهن في هذه الحال، ولا يسقط شيء من الدين مقابل هلاك العين المرهونة. وقال أبو حنيفة رحمه الله بأن العين المرهونة إذا تلفت في يد المرتهن بلا تفريط ولا تعدي فعليه ضمانها بأقل الأمرين: إما قيمة تلك العين المرهونة، وإما مقدار الدين. فإن كانت القيمة أقل من الدين فحينئذ يسقط من الدين بقدر تلك القيمة، وإن كانت القيمة أكثر فحينئذ يسقط الدين كله، يسقط الدين كله، والزيادة من القيمة لا تضمن. قالوا: لأن حكم الرهن أن تملك اليد تلك العين المرهونة، وهذا يوجب سقوط الدين عند هلاك العين المرهونة. فهذه مسائل رتبها العلماء على هذه القاعدة. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثانية، الأوامر التي ترد من قبل الشرع. قال هذه مسائل الوكالة، وكالة تفويض للغير بتصرف، وذكر المؤلف في أولها قاعدة في الأمر المطلق الكلي، لا يقتضي الأمر بجزئياته. عند الشافعية وخالفهم الحنفية وقالوا بأن الأمر المطلق يقتضي الأمر بجزئياته. ومن أمثلة هذا ما لو وكل وكيلا في أمر عام، فهل يدخل في تلك الوكالة ما يتضمنه ذلك التوكيل وما يلحق به أو لا؟ من أمثلة هذا ما لو وكله في الخصومة، فهل يكون هذا توكيلا بجميع أنواع التصرف مع الخصم، أو لا يكون توكيلا إلا في المرافعة فقط؟ فالجمهور يقولون هو توكيل في المرافعة، في أصل المرافعة فقط. وقد رتب المؤلف عددا من الفروع على هذه القاعدة. المسألة الأولى البيع المطلق. قال المالك للوكيل بع هذه السلعة، فهذا الأمر مطلق، مثلا في مكان البيع لم يحدد، ومثلا في مقدار الثمن لا يوجد تحديد، ولا يوجد ذكر للتأجيل والحلول، وبالتالي يقولون لا يدل البيع المطلق على شيء من هذه الأمور، وبالتالي لا يصح له أن يبيع إلا بما تعارف الناس على البيع بمثله، لأن الوكالة المطلقة هنا لا تتضمن جزئيات العين أو البيع المطلق، وبالتالي لا نعتبره راضيا ببيعها إلا بما يتعارف الناس على بيعه، لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. والقول الآخر بأن هذا اللفظ المطلق يحمل على جزئياته التي ترضى عادة، وبالتالي لو باعه بأزيد من ثمنه أو بما هو أحظ للمالك صح البيع حينئذ. ومن المسائل لو وكله في شراء سلعة، وكله في شراء سلعة. قال اشتري لي سيارة، فاشترى سيارة معطوبة بثمن مثلها عادة. فعند الشافعية لا يصح هذا التصرف من الوكيل، ويعد تصرفا فضوليا. لماذا؟ لأن هنا الأمر مطلق، والأمر المطلق عندهم ليس أمرا بكل ما يصدق عليه الأمر، وإنما يحمل على ما يتعارف الناس عليه عادة. وعند الحنفية يقولون يصح هذا التصرف من الوكيل ويلزم الموكل. قالوا لأنه وكله توكيلا مطلقا، وبالتالي يصدق هذا التوكيل على هذا التصرف. ومن الأمثلة أيضا ما لو وكله في الخصومة فأقر على موكله، فحينئذ الجمهور يقولون بأنه لا يصح هذا الإقرار. لماذا؟ قالوا لأن الأمر المطلق الكلي لا وهو التوكيل في الخصومة لا يقتضي الأمر بالجزئيات الداخلة فيه، لأن لفظ الخصومة لا يشمل الإقرار. والقرينة العرفية هنا تدل على عدم دخول الإقرار فيه. من المسائل أيضا الأجير المشترك. الأجير على نوعين: الأجير المشترك وهو الذي يستأجر لأداء عمل من الأعمال كالخياط والغسال، بينما يقابله الأجير الخاص وهو الذي يستأجر في مدة معينة، كما في تصرف الناس اليوم في السائق، يستأجرون السواق، يستأجر السائق لمدة عمل في اليوم. فهنا فالأول الأجير المشترك الأجرة على العمل، وفي الثاني الأجير الخاص الأجرة على الوقت. الأجير المشترك هل يضمن أو لا يضمن؟ ذهبت وأعطيت ثوبك للخياط أو الغسال، فلما أتيت إلى الغسال بعد ذلك قال بأن الثوب قد تلف بدون تفريط ولا تعدي. قال الشافعية بأنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين ولم يفرط ولم يتعدى. وقوله لما قال غسل ثوبي لا يشتمل ضمان قيمة الثوب عند تلفه. وعند الحنفية بأن الأجير المشترك يضمن. لماذا؟ قالوا لأن من مقتضى الإجارة حفظ العين التي وقع العمل عليها، فحينئذ كأنه لما قال أجرتك لتغسيل ثوبي كأنه قال تغسيلا سليما صحيحا على وفق إجراءات السلامة. ف فإذا أتى بعمل مغاير للعمل السليم وتلفت العين بناء عليه وجب عليه الضمان وإن لم يكن مقصرا. وجمهور أهل العلم يرون أن الأجير المشترك عليه الضمان إلا في مسائل كالطبيب والبيطري ونحوهما. أما الأجير الخاص فإنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدأ، لأن عقد الإيجار في حقه مقدر بالزمان وليس متعلقا بالعمل، ولذلك لو جلس عنده في لو جلس الأجير الخاص عند المستأجر ولم يعمل شيئا حتى انقضت مدة الإيجارة لوجب على المستأجر أن يسدد الأجرة. ولذلك النيابة في الإيجارة المشتركة ممكنة بخلاف النيابة في الإيجارة الخاصة. من المسائل قال العبد المأذون، المراد بالعبد المأذون الذي أذن له السيد في التصرف. بعض المماليك الأصل أن المملوك لا يتصرف وأن ملكه ملك سيده، بالتالي لا يتصرف بأي تصرف بيعا ولا شراء. إذا أذن السيد لمملوكه بالتصرفات والبيع والشراء فحينئذ يحق لهذا المملوك أن يتصرف. فلو قدر أن هذا المملوك هرب من سيده ثم بعد ذلك تمكنا من رده إلى السيد، فهل يبطل الإذن السابق في التصرف أو نقول بأنه يبقى ذلك الإذن؟ قال المؤلف: من مسائل هذه القاعدة أن العبد المأذون لا ينعزل بالإباق عندنا. لماذا؟ قالوا: لأن الإذن بالتصرف مطلق، وبالتالي يستمر حكم الإذن بالتصرف على جميع الأحوال والأماكن. وعند الحنفية قالوا بأن العبد المأذون له في التصرف إذا أبق من سيده فإنه يلغو ذلك الإذن ولا يصح له التصرف بعد ذلك. قالوا: لأن الإذن يشتمل على إلغاء الإذن عند إباق المملوك عادة وعرفا. من المسائل المودع الذي توضع عنده الوديعة، الأصل أن يحفظ مال الوديعة فيما تحفظ فيه عادة، وأنه يجعلها في مكان محرز. هل يصح للمودع أن يسافر بالوديعة من غير ضرورة أو لا يجوز له ذلك؟ قال الشافعية: لا يجوز للمودع أن يسافر بالوديعة. لماذا؟ قالوا: لأن الوديعة لما قال له المالك احفظ هذه السلعة قالوا هذا لا يقتضي أن يسافر بها ولا أن يتصرف فيها. وعند الحنفية أنه يجوز للمودع أن يسافر بالوديعة. لماذا؟ قالوا: لأنه لما أمره بالحفظ لم يخصص له هذا المكان فيحفظها في كل مكان يوجد فيه المودع. من المسائل مسألة وصي اليتيم، وصي اليتيم، هل يحق له أن يشتري من مال اليتيم أو لا؟ قال أحمد: لا يحق له أن يشتري من مال اليتيم، وهذا هو مذهب الشافعي، حتى ولو كان في ذلك التصرف ما هو أحظ لليتيم. قال أحمد: من يبيع لا يشتري، ولو كان ذلك بأكثر من قيمته، وعند وذلك لأن مقتضى الأمر المطلق الكلي بالوصية لا يصدق على جميع الجزئيات إلا ما حدده العرف، وفي عرف الناس أن الوصي لا يبيع ولا يشتري لنفسه من مال اليتيم. وعند الحنفية إذا كان تصرف الولي أو الوصي أحظ لليتيم نفذ تصرفه، وذلك لأن الأمر المطلق الكلي يصدق على جميع جزئياته، وهذا من جزئياته. من المسائل أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح، هذا ليس إذنا مطلقا، وإنما يقيد بالعرف بالنكاح الصحيح، وبالتالي لو نكح نكاحا فاسدا فإنه لا يمكن من تصحيحه، لأن الإذن الذي ورد من السيد عندهم إنما يصدق على النكاح الصحيح. وعند الحنفية أن المملوك يمكن من تصحيح العقد، لأن إذن السيد لعبده بالنكاح إذن أو أمر مطلق كلي فيشمل جميع صوره. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل الإقرار. والمراد به اعتراف الإنسان بحق عليه، وقد ذكر المؤلف هنا عددا من أو قاعدة متعلقة بالإقرار. الأصل في الإقرار أن يكون اعترافا من الإنسان على نفسه بما لا يرتب على غيره أثرا، ولكن لو قدر أن الاعتراف والإقرار يترتب عليه حقوق أخرى على آخرين، فهل نصحح الإقرار ونرتب على ذلك أحكاما متعلقة بالمقر وحده، أو نلغي الإقرار بالكلية؟ ومن أمثلة هذا ما لو أقر الإنسان بأمر من ماله يتعلق به حق لغيره، مثل ما لو كان عنده عين سيارة رهنها ثم بعد ذلك أقر أنها ملك لفلان، فهذا الإقرار فيه تهمة أنه يريد تخليص تلك العين من الرهن. فإذا قلنا بأن التهمة مؤثرة فحينئذ نبطل هذا الإقرار ولا نصححه، ونبقي الرهن بحاله ولا نرتب لذلك الشخص الذي أقر له أي حق. وإن قلنا بأن التهمة هنا غير معتبرة فإننا نطالب هذا المقر بأن يجعل قيمة تلك العين في محله رهنا يتمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من تلك القيمة. قال المؤلف: الأصل أي القاعدة المستمرة عند الشافعي رضي الله عنه أن الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته من ذلك الإقرار، ولا تعتبر التهمة في الأحكام. لماذا؟ قال: لأن الأحكام ناتجة عن الأسباب والعلل، فهذا الإقرار سبب جلي واضح فنثبت حكمه، وأما المعنى الخفي من وجود التهمة فهذا لا تبنى عليه الأحكام. وقال الإمام أبو حنيفة: الفعل الذي تمكنت التهمة فيه ومنه الإقرارات التي يمكن أن تكون لإلغاء حقوق الآخرين فإنه يحكم بفسادها، لأن عندنا دليلين: دليل صحة وهو عقد ذلك التصرف ومنه الإقرار، ومنه أصل التصرف كالرهن. وهناك ما يدل على فساده من هذا الإقرار. قال: وبالتالي نحكم بدليل الفساد. وفرع المؤلف على هذه القاعدة عددا من المسائل. المسألة الأولى: المريض. إذا المريض مرض الموت، إذا أقر بدين عليه، فحينئذ هل يتساوى صاحب الدين الذي أقر له في مرض الموت مع صاحب الدين الذي تم الإقرار له في حال الصحة فيتحاصان في التركة، أو نقدم من أقر له في حال الصحة فعند الشافعي أن من أقر له في مرض الموت يصح الإقرار له ويكون بمثابة الإقرار الذي للصحيح فيتساويان في استحقاق التركة ويتحاصان فيها على جهة التسوية. لماذا؟ قالوا: لأن التهمة أمر خفي وبالتالي لا نبني الحكم عليها، إنما نبني الحكم على الأمر الظاهر. والجمهور على تقديم إقرار الصحة، تقديم إقرار الصحة لوجود التهمة في الإقرار للمريض. قال أبو حنيفة في أحد مأخذيه، يعني مذهبيه: الإقرار الثاني لا يصح لتعلق حق غرماء الصحة بعين المال، وبالتالي يبطل الإقرار الثاني. وهناك قول آخر عندهم بتصحيح الإقرار الصادر من المريض في مرض الموت، لكن يقدم الإقرار على الإقرار للصحيح على الإقرار للمريض. لماذا؟ لأن الإقرار للمريض فيه تهمة أنه يريد مزاحمة أصحاب الديون، ولأن الإقرار في حال الصحة أقوى لأنه يكون من جميع المال بخلاف الإقرار في حال المرض. من المسائل المتعلقة بهذا الإقرار للوارث، لو أن المريض مرض الموت قال لابني محمد دين علي مقداره كذا، فحينئذ إن اعتبرنا التهمة كما قال الشافعي فإن هذا الإقرار غير صحيح، لأنه يمكن أن يكون قد أراد به مخالفة أمر الشارع في إبطال الوصايا للورثة. وإذا قلنا التهمة غير معتبرة والاعتبار بالمعاني الظاهرة دون الخفية، فحينئذ نقول الإقرار للوارث صحيح. من المسائل أمان العبد المحجور عليه، المراد بالأمان إعطاء الحق في عدم التعدي على الكافر المحارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالأصل أن أمان الواحد يصح، لكن لو كان هذا الأمان صادرا من عبد مملوك، فحينئذ هل يصح هذا الأمان أو لا؟ قال الجمهور يصح أمان العبد كما لو أذن سيده، وقال الحنفية وقال أبو حنيفة لا يصح أمان المملوك إلا إذا قاتل، ما إذا لم يقاتل فإنه لا يصح أمانه. لماذا؟ لأن عند الحنفية أن التهمة معتبرة، وهذا المملوك يتهم في بذله الأمان لغير المسلم، إذ قد يكون هذا المملوك بينه وبين ذلك الرجل المؤمن علاقة أو قرابة، وبالتالي يصبح هذا المملوك بمثابة الذمي. فالمقصود في هذه القاعدة أن المعول عليه هل هو النظر للتهمة، وبالتالي كل ما وجدنا فيه تهمة فإننا نبطل التصرف، أو نقول بأن المعول عليه في هذا الأمر الظاهر والأحكام الظاهرة. وهذه المسألة لها علاقة بمسائل سد الذرائع، فإننا متى اعتبرنا الأمر الظاهر فقط لم نقل بسد الذرائع. من أمثلة هذا مسألة البيع للسلاح في زمن الفتنة، وبيع الأعناب لمن يصنع الخمور، فإننا إذا اعتبرنا التهمة أبطلنا هذه البيوع، وإذا لم نعتبر التهمة ونظرنا إلى الأمر الظاهر صححنا هذه التصرفات. من أمثلة هذا أيضا مسألة بيع العينة، فإننا متى اعتبرنا التهمة أبطلنا هذا التصرف، ومتى التفتنا إلى الأمر الظاهر فقط حينئذ قد نقول بتصحيح هذا النوع من أنواع البيوع. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وعلما بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. يا أخي إذا قل لماذا منع من بيع العينة لوجود التهمة، لوجود تهمة التحايل على الربا، ولذلك منع من العينة. فمن قال بأن الاتهام هنا مؤثر وهو أمر باطن أبطل العقد كما قال الجمهور، ومن قال الاتهام هذا أمر خفي وعادة الشريعة أن تبني أحكامها على الأمور الظاهرة دون الخفية، فإنه حينئذ صحح هذا العقد كما قال الشافعية. والناظر في أحكام الشريعة يجد أن التهمة معتبرة، وأن كثيرا من الأحكام قد رتب الحكم فيها، أن كثيرا من المسائل قد رتب الحكم فيها على الالتفات إلى التهمة. ولذلك مثلا في حديث ربا الفضل، في ربا الفضل أمره بأن يبيع السلعة الربوية بسلعة أخرى من غير جنسها، نزعا لوجود التهمة في مثل هذه المسائل. ولذلك من مسائل بيع الوصي والولي منع منه اعتبارا لوجود التهمة. نعم. رفع الصوت. المقصود في المسألة اللي ناقشناها الآن هو التورع؟ لا، ليس التورع. التورع الاشتراء من شخص والبيع على آخر، بينما في العينة الشراء والبيع من نفس الشخص. الاعتماد على التهمة أو الاعتماد في نص صريح لا تبعات بالعينة أو بيت بالزرع؟ لماذا جاء النص؟ لوجود التهمة، فنقيس كل مسألة فيها تهمة على هذه المسألة. نعم. أحسن الله عليك. بالنسبة للمذهب اللي احنا في حبس الرهن، هل يجوزون الانتفاع بالعين المتهنة لصاحب الدين أو لا يجوزون ذلك؟ لا يجوزون كما قرأنا، الحنفية لا يجوزون لصاحب العين أن ينتفع بالعين المرهونة. صاحب الدين حتى هو صاحب الآن صاحب الدين لا يملك السلعة، لا يملك السلعة. نعم. تعطل العين. نعم. لأنه إيش؟ قالوا نعتبر المعنى اللغوي بالحبس، فنحبسه عن التصرف. نعم. بالنسبة للإقرار للوارث، هل يعني في مرض الموت ولا في حال الصحة؟ يعني في حالة الصحة مثلا، في حال الصحة الإقرار للوارث في حال الصحة صحيح. لا، هل هو يعني دين من أحد أقاربه الورثة، أم هو يوصي يعني وصية؟ لا، الوصية للوارث لا قيمة لها، لا يجوز وصية لوارث. يعني دين منه. ها؟ دين، نعم، إقرار بالدين وليس إقرار وليس وصية. المسألة المذكورة هنا في إقراره بوجود دين قد أخذه من وارثه قبل ذلك، وليس المراد بالمسألة الوصية. نعم. إيش رأيكم الزواج بنية الطلاق؟ هنا هل في التهمة؟ هل في التهمة أو أن هذا غش؟ ولا هذا غش، لو تقدم لو علم بمقصده ما زوجه، ولو رضي بالتوقيت لكان نكاح متعة. نعم، عندنا حكمان، حكم تكليفي بالجواز وعدم الجواز، وعندنا حكم وضعي بالصحة وعدمها. فهذه النية محرمة، النية هنا محرمة، حكم تكليفي، وهذه النية متعلقة بأمر خارج عن العقد، والنهي الذي يكون لأمر خارج عن العقد لا يبطله، فيصح العقد لكي يأثم. نعم، بارك الله فيكم. نعم. شيخ، الأمر المطلق عند الحنفية إذا أنه الفضولي تصرف في شيء ينفع الوكيل، فإن يجوز كذا كان إذا كان المضرة هم يجوزونه بالإذن. الفضولي إذا تصرف فإن الحنفية يجوزونه بالإذن، بإذن المالك، بينما الشافعية لا يجوزون التصرف. لماذا؟ قالوا لأن الأمر المطلق لا يصدق على جميع جزئياته. نعم الشيخ. الوديعة عند الإنسان هل يجوز له أن يتصرف؟ إيش؟ الوديعة. الوديعة، أيوة. عند الشخص هل يجوز له أن يتصرف مثل يقلب نفسه إذا أمن عداله؟ المودع لا يجوز له أن يتصرف بالوديعة، تصرفه بالوديعة يعد تعديا، ينقله من الأمانة إلى الضمان، ولا يجوز له أن يتصرف فيها، لأن هذا مال مملوك للغير، والغير ما أذن إلا بالحفظ، فالانتقال إلى التصرف حينئذ يكون تصرفا في مال الغير بدون إذنه. لو أذن لهم بالانتفاع بالمنافع. إحنا ودنا يعني نركز على التقعيد، ما وجود الاحتمالات. نعم. الحديث حول هذا، لأن مثلا عندنا التجار عندهم أموال طائلة، بعض الناس اللي أموالهم قليل يدعونه عند التاجر الكبير هذا، هو يقدر حتى لو فصل المال ويتصرف فيه. نعم، يقول يعني. يقول عندنا في العرف عندنا أن المودع يتصرف في المال، فنقول حينئذ العبرة ليست باللفظ وإنما بالمعنى، فيكون قرضا، لأن الوديعة لا يتصرف والقرض يتصرف، ولذلك مثلا في البنوك يسمونها إيش؟ ودائع بنكية، لكنهم يتصرفون في ذلك المال. الحكم الشرعي أنها قرض وليست وديعة. ماذا يترتب على ذلك؟ مسائل الضمان. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة ورزقكم ما ينفعكم هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.